الحمد لله رب العالمين، ارفع صوتك، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول هذا السائل: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن الإنسان في يوم الجمعة أو عند صلاة الجمعة يصلي 1000 مرة، فكيف تكون هذه الصيغة في ربع ساعة؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، لقد قلت وسمعنا قولك الآن، من جلس منا يوم الجمعة ينتظر الخطبة بربع ساعة نصف ساعة قبل ما يجي الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. قلت لكم: هذا نفعله ونعد بأصابعنا، وعندي طريقة أنا. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما 100 مرة. نقول الفاتحة 100 مرة، نقول البقرة 100 مرة، نقول آل عمران 100 مرة، نقول الماء النساء 100، نقول المائدة 100، نقول الأنعام 100، نقول الأعراف 100، نقول الأنفال 100، نقول التوبة 100، نقول يونس. هذه 10 صور نعدها وهكذا. تبهتم؟ ما في حرج، وإذا عندك مسبحة تعد بها شأنك. المهم قلت لكم هذه الفرصة ما تتركونها، ما دمت جالس تنتظر الإمام وإلا لا، هذه الجلسة اغتنمها فصلي على نبيك 1000 مرة وهنيئا لك. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ذكرتم أيضا فضيلة الشيخ دعاء الاستخارة، فهل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ سائل كريم يقول: دعاء الاستخارة يكون قبل السلام من الركعتين أو بعد السلام؟ الجواب أيها الأحباب: أن تصلي ركعتين لله في وقت تجوز فيه النافلة، فالضحى بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، ثم تدعو ربك وتقول: اللهم إني أستخيرك وأستقدرك وأسألك من فضلك العظيم، فاختر لي كذا وكذا، والله عز وجل يعطيك ما هو خير لك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك بنوك إسلامية، هناك بعض البنوك تسمى البنوك الإسلامية، ويدعون أنهم لا يتخاضون الربا، فهل نتعامل معهم؟ سائل كريم يقول: يوجد بعض البنوك تسمى بالبنوك الإسلامية، أي لا يتعاملون بالربا، فهل يجوز لأن أتعامل معهم؟ يجوز يجوز، إن كانوا لا يتعاملون بالربا كبنوك اليهود والنصارى. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: وقد قلت غير ما مر، نغير كلمة بنك هذه اليهودية بكلمة مصرف إسلامي، أحب إلى الله وأطيب. بنك ما عندنا بنك، عندنا مصارف، مصرف إسلامي نودع في نفوسنا وتربح وتزيد وندخر ونأخذ منها، جزاكم لكن الله. التقليد للكفار لما حكمونا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كان هناك جار غير مسلم توفي، فهل لي أن أعزيه؟ أعيد. إذا كان جار يعني غير مسلم توفي، فهل أعزيه؟ سائل كريم يقول: أرأيت إن كان لي جار كافر يهودي أو نصراني في بلاد الكفر، فهل أعزي إذا مات ولده أو زوجته؟ ما هناك عزاء إلا أن تقول أصبر فقط، أما تقول أشرك على الله لا أجر له كافر. أما المسلم نعم تعزيه وتعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك ورحمه نعم، أما الكافر لا تدعو بالمغفرة ولا بالرحمة ولا الخلوص من الله، لكن إذا كان ملازم قل له أصبر ولا تبكي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: وتبين له أنه يموت وما بعد الموت، فتجد الطريق إلى هداية الإسلام. من أماته لما مات، ماته الله لما مات، ليجزي عمله في الدنيا قبل الآخرة، وبهذا يجب أن تسلم يا أخي وتدخل في الإسلام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كنت معتكفا في المسجد النبوي وهناك مكتبة، هل يجوز أن أذهب إلى المكتبة وأقرأ فيها؟ سائل كريم يقول: أرأيتني وأنا معتكف في المسجد النبوي، وهل هناك مكاتب خارج المسجد؟ فهل يجوز لي أن أذهب إليها وأقرأ فيها؟ ما في حاجة إلى هذا. داخل المسجد نعم، ما في خلاف. ودروس العلم أيضا يحضرها؟ نعم يحضر دروس العلم. نعم. جزاكم الله. المهم المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لقضاء حاجته، ليتوضأ ويغتسل إذا نام واحتلم، أو كان يجوع ولم يجد من يقدم له طعام، يخرج مرة في اليوم وفي الليلة ليأكل ويعود. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من سكن خارج المدينة هل يعتبر من أهلها؟ سائل كريم يقول: أرأيت من سكن خارج الحرم المدني فهل يعتبر من أهل المدينة؟ الجواب: لا لا، لا بد وأن يكون داخل الحرم المدني من عائر إلى ثور، أما خارج ذلك ما هو من أهل المدينة. وإذا كان يا شيخ يصلي الفروض الخمس في المسجد؟ ومعقب يقول: أرأيته خارج المدينة يسكن ولكن يصلي الصلاة الخمس بالسيارة بالمسجد النبوي، أجره عظيم، ولكن لا نقول من سكان المدينة، ما نكذب. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أن بعض الناس إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول: اللهم احسن وقوفنا بين يديك، فهل يجوز ذلك؟ تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام يقول، أو قبلها في الجنازة أو في الصلاة؟ لا في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة. نعم. يقول: اللهم احسن وقوفنا بين يديك. سائل كريم يقول: إذا كبرت في نافلة أو فريضة وقلت الله أكبر ودخلت أقول اللهم أحسن وقوفنا، أحسن وقوفنا بين يديك، دعاء هذا لا بأس، ما في شيء، ما هو سنة ولكن دعاء يجوز. اللهم أحسن وقوفنا يوم القيامة بين يديك. جزاكم الله خيرا. كما وقفنا الآن بين يديك أحسن وقوفنا يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: له أولاد وهم كلهم متزوجون. متزوجون. أي، وله ابن صغير فقال أعطيته مال، يعني أعطيته سكن، فغضب يعني أخوانه فقاطعوني، فهل علي إثم في ذلك؟ سائل كريم يقول: لي أولاد كبار متزوجون ولي ولد صغير، فأعطيته منزلا فغضب عني أولادي وقال لم تخص ولدك هذا؟ والجواب: ما داموا ما رضوا رد هذا لهم، ولا تغضب ولا تغضب ولا يغضبون، لو رضوا سكتوا لا بأس، ما رضوهم وارثون لا تفعل هذا. لا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي الصيغة لدعاء الميت؟ كيف ندعو للميت في الصلاة؟ سائل كريم يقول: ما هي صيغة الدعاء للميت؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وقه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم اكرم نزله واسع مدخله ولا تبتلي في قبر ما لا طاقة له به، اللهم انه قد نزل بك وانت خير من زين به، فاقيوني الى رحمتك واطعم عذابي، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وادعية واسعة. لكن اذا عجزت اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض الناس بدل أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لا حول الله، هل هذا يجوز؟ سائل يقول: بعض الناس ولا شك أنهم جهلا، بدل ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كنز من كنوز الجنة وإلى لا، والله العظيم ماذا يقول هذا الجاهل؟ لا حول الله، لا حول الله، لا حول الله، ما من حول الله. هذا لجهله والشيطان يعبث به، يعجز أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما يعجز إلا أن الشيطان صرفه لجهله وظلمته. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وورد أيضا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، سبحان الله والحمد لله لا لك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم انقل حماها إلى الجحفة عن المدينة؟ المدينة عندما قال اللهم صحح لنا وانقل حماها إلى الجحفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا للمدينة بالبركة فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا في مدن وصاعين وقال وانقل حماها إلى الجحفة. يقول لماذا خالد أدعى انقل حماها إلى الجحفة؟ سائل كريم يقول: لقد سمعنا الليل ما رواه البخاري من أصح الأحاديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا في المدينة بارك في مدها وصاعها وانقل حماها إلى الجحفة. الحمى كانت فيها حمى قال اللهم وقل وانقل حمى إذ كانت حمى في المدينة من العجب دخل رسول وبه العمى والمؤمنون كانوا يصابون هكذا فدعا الله فنقلها إلى الجحفة قرية ما بين جدة ومكة موجودة إلى الآن كل من يدخل يجي حمى. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض الناس يعتمرون في مكة ثم بعد قليل يخرج ويأتي بعمرة ثانية وثالثة فهل هذا يجوز؟ سائل كريم يقول: بعض إخواننا يعتمرون فيفرقون من عمرتهم ثم يخرجون إلى التنعيم ويحرمون بعمرة ثانية وثالثة ورابعة. الجواب: إن كنت تعتمر عن ميت من أقاربك نعم لما تفرغ من عمرتك وتتحلل وتستريح ساعة أو يوم أخرج إلى التنعيم وتجرد واغتسل ولبي لبيك عمر عن أبي أو أمي أو خالي أو عمي ولو اعتمرت ثلاثة واحد عن أمك عن أبيك عن عمك لا بأس أو أربعة لكن عن نفسك لا حاجة إلى هذا أكثر من الطواف بالبيت. لكن سألني الليلة سائل وأفتيته قال العمرة في رمضان عظيمة الشان وهو كذلك والآن أنا دخلت قبل رمضان بيومين ثلاثة أربعة واعتمرت فهل يجوز لي أن أعتمر من مكة؟ قلت يجوز ولا حرج يخرج التنعيم ويعني حتى يحرم بعمرة في مكة. نعم يدعونه. نعم إخواننا إخواننا المرضى يدعونكم أن تدعوا الله لشفائهم فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اشف هؤلاء المرضى يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا في بيوتنا ومشافينا اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين واشف صدورنا وأبداننا اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم وفق المسلمين لأن يجتمعوا على كتابك وهدي نبيك يا رب العالمين ليكملوا